وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمن لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ستبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أوزعني أن أشكر نعمتك

قل سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ كتاب كريم كتاب كريم إنه من سليمان قالت يا أيها الملأ أتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال آتاني الله خير بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذل ولنخرجنهم منها وهم صاغرون قبل أن يأتوني مسلمين وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك صوتك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين Yeah. وأوتينا العلم من قبل وكنا مسلمين وصدق ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع الكتاب المحمون والذي انزل على نبي محمون بصوت القارئ الشيخ محمون محمد صابر قال الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح لمحافظه الشرقيه. اما الهندسه الكهربائيه ومخازن الفراش الكبرى اداره اولاد عبد الوهاب وسعد بديش القايه مركز الثقافي بمحافظه الشرقيه. كما تتقدم اسره الفقيد الراحل بخالص الشكر الى كل من وساهم في هذا العزاء والى صاحب الخلق الرفيع السيد اللواء حسن حسين مدير الامن العام لمحافظه الشرقيه والى السيد اللواء صلاح منسي والى الحاج عبد الله الانور عضو مجلس الشورى الى الكابتن احمد عبد الدايم عضو مجلس الشعب والى الساده ضباط الشرطه والى القيادات الشعبيه والتنفيذيه والى كل من اتى الى هذا المكان ليواسوا اسره الفقيد الراحل وشكر الله ومسعاكم جميعا.